الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ففي هذه الليلة أيها الإخوة موعدنا مع قصة المستهزئ الذي هداه الله تعالى. وهذه قصة عظيمة في مجال الهداية، هداية الله تعالى للإنسان إذا أراد الله سبحانه أن يهديه. وهذه القصة روى أصلها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، ورواها كذلك مطولة الإمام أحمد رحمه الله وابن ماجه، وهذه القصة من مسند الإمام أحمد رحمه الله، يرويها عبد الله بن محيرين، وكان يتيما في حجر أبي محذورة. قال: قلت لأبي محذورة: يا عمي، إني خارج إلى الشام، وأخشى أن أسأل عن تأذينك فأخبرني أن قال روح بن معير حين جهزه إلى الشام. قلت لأبي محذورة: يا عمي، إني خارج إلى الشام، وأخشى أن أسأل عن تأذينك، فأخبرني أن أبا محذورة قال له: نعم، خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين. أبو محذورة رضي الله عنه يروي الآن القصة، يروي له الأذان، يعلمه الأذان قبل أن يخرج إلى الشام. يقول له أبو محذورة: خرجت في نفر، يعني مع المشركين بعد فتح مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين، فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام كله في السفر. الآن يقول أبو محذورة: كنا مع مجموعة من المشركين، والنبي عليه الصلاة والسلام رجع من حنين في طريق العودة، مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام قام يؤذن، فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون، فصرخنا نحكيه ونستهزئ به. نستهزئ بهذا المؤذن. كانوا كفارا، لما سمعوا صوت المؤذن قاموا يستهزئون بصوت هذا المؤذن ويقلدونه. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت، سمع الصوت، فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ هذا الذي كان يقلد ويستهزئ، أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم كلهم إلي وصدقوا، فأرسل كلهم، أطرقهم وحبسني، فقال: قم فأذن بالصلاة، قم فأذن بالصلاة. فقمت ولا شيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به. قمت مجبر مكره، وأنا كاره للنبي عليه الصلاة والسلام ولهذا الأمر الذي أمرني به. فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين، هو نفسه يلقي عليه التأذين وأبو محذورة يؤذن. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه وأبو محذورة يرفع صوته به، فقال: قل الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال لي ارجع فامدد من صوتك ثم قل، يعني الآن بصوت مرتفع بعد أن كان خفيضا، فامدد من صوتك ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة، ثم أمارها أي مر بيده الشريفة على وجهه مرتين ثم مرتين على يديه ثم على كبده، ثم بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرة أبي محذورة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك. فقلت يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة، اجعل لي مؤذنا بمكة. فقال قد أمرتك به، وذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية، وعاد ذلك محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرني ذلك من أدركت من أهلي ممن أدرك أبا محذورة على نحو، فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى كلام أبي محذورة رضي الله تعالى عنه. كانت هذه القصة مرجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة حنين لما نكب عن الطريق وعدل عنه وتنحى، وكان هؤلاء يصرخون بالأذان استهزاء لأنهم كفار، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يؤذن وأن يخفض صوته بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد محمد رسول الله، ثم يرفع بها صوته وأبو محذورة اسمه أوس ابن معير، وولاه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان يوم الفتح، وكان أحسن الناس أذانا وأنداهم صوتا. وقد جاء مرويا عند الدارمي بإسناد متصل بأبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بنحو 20 رجلا فأذنوا، فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان. وجاء لبعض شعراء قريش في مدح أذان أبي محذورة أما ورب الكعبة المستورة، وما تلا محمد من سورة، والنغمات من أبي محذورة، لأفعلن فعلة مذكورة. وهذا الحديث يحتوي على التكبير مرتين، والروايات المشهورة بأن التكبير في أول الأذان مربع، يعني أربع تكبيرات، والشهادتان المشهور في الأذان كل واحدة مرتان، وحسب أذان أبي محذورة كل واحدة أربع، أشهد أن لا إله إلا الله أربع مرات، وأشهد أن محمد رسول الله أربع مرات. ولكن المرتان الأوليين من كل واحدة سرا أو بصوت خفيض، والمرتان الأخريين بصوت مرتفع، وهذا هو الترجيع المعروف عند الفقهاء في الأذان. الترجيع عند الفقهاء في الأذان هو أن المؤذن إذا قام إلى الصلاة فإن السنة أن يجهر بالتكبيرات الأربعة ثم يقول بصوت خفيض: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم بعد ذلك يعود ويقول هذه الشهادات بصوت مرتفع يؤذن بها. فالترجيع في الأذان أن يقول المؤذن بصوت خفيض ينطق بالشهادتين مرتين لكل واحدة، ثم يرفع صوته بعد ذلك بالشهادتين مرتين لكل واحدة. هذا هو الترجيع. وقد توفي أبو محذورة رضي الله تعالى عنه بمكة سنة 59 وقيل 77، ولم يزل مقيما بمكة، وتوارثت ذريته الأذان رضي الله تعالى عنهم. والأذان له أكثر من كيفية، وكذلك الإقامة لها أكثر من كيفية. والمشهور من أذان عبد الله بن زيد الذي رأى الرؤيا التربيع في التكبير، وكذلك قال بالتربيع الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء، أن المؤذن يقول في بداية الأذان الله أكبر أربع مرات. وذهب مالك رحمه الله إلى أن التكبير في أول أذان مرتين، واحتج بأذان أبي محذورة. وبالتربيع عملوا أهل مكة، وهي مجمع المسلمين في المواسم وغير المواسم. المهم أن أذان أبي محذورة يؤخذ منه سنة الترجيع، وهي ثابتة ومشروعة، أن المؤذن يقول بصوت خفيض ينطق الشهادتين مرتين ثم بعد ذلك يرفع صوته بها. وبعض العلماء قالوا بحديث عبد الله بن زيد الذي ليس فيه ترجيع، ولكن جمهور العلماء على هذا الحديث الصحيح، ولا تعارض، لا تعارض. وأيهما متقدم وأيهما متأخر، حديث أبي محذورة أم حديث عبد الله بن زيد؟ حديث عبد الله بن زيد متقدم، حديث أبي محذورة متأخر. هل هناك تعارض لو جمعنا حديث أبي محذورة مع حديث عبد الله بن زيد وقلنا حديث أبي محذورة يتضمن الترجيع وحديث عبد الله بن زيد لا يتضمن الترجيع لكن لا يعارض الترجيع؟ فيمكن أن نقول إذن للمؤذن إذا أردت التزام السنة والحرص عليها أن تطبق سنة الترجيع. فإذا رأيت مؤذنا بعد ما يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يسكت فترة يسكت فترة وبعد ذلك يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، فاعلم بأن عنده فقه وأنه يطبق سنة، ألا وهي سنة الترجيع. سنة الترجيع هذه للمؤذن، المؤذن عندما يؤذن هو الذي يقوم بها ويفعلها، أما نحن فنسمع صوته ونردد معه بعد ما يقول كل واحدة من الأشياء الجهرية، نحن نقول معه بعده، نقول مثل ما يقول. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذه إذن قضية الترجيع، وهي من السنن التي اشتمل عليها هذا الحديث. ونلاحظ من هذا الحديث أولا أن الإنسان قد ينقلب من كافر إلى مسلم في لحظة. وأبو محذورة رضي الله عنه كان كافرا قبل أن يسلم، فلما أسلم ولقنه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان ومسح وجهه ومسح على كبده ودعا له بالبركة، انقلب الكره إلى محبة، وانقلب الكفر إلى إيمان. وانقلب بغض الأذان إلى محبة الأذان، بل وطلب أن يصبح مؤذنا، وانقلب الاستهزاء بالأذان إلى الجدية في إقامة هذه الشعيرة. من يهدي الله فهو المهتدي، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ويجعل الله تعالى النور في قلبه، وهذه هداية، الهداية ربانية من الله عز وجل. كم حاول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب ولم يسلم أبو طالب، وأبو محذورة النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليه ودعا له وهداه الله عز وجل، مع أن أبا طالب أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أبي محذورة، ذاك عمه، ولكن الله عز وجل هو الذي بيده الهداية. فإذا يؤخذ من الحديث أن الهداية بيد الله، وأن الإنسان مهما كان حريصا على هداية شخص لا يمكن أن يهديه إذا كتب الله عليه الضلالة، وكذلك إذا كان الشخص مهتديا وقدر الله له أن يستمر على الهداية لا يمكن أن يضل مهما اجتمع عليه من شياطين الإنس والجن. وكذلك في هذا الحديث أن الإنسان قد يولع بالشيء حتى يصبح له عادة ويطلبه ويحرص عليه، فهذا أبو محذورة رضي الله عنه صار مؤذنا. وفي هذا الحديث انتقاء صوت الندي، صاحب الصوت الندي لأجل الأذان، لأن صاحب الصوت الندي يسمع له وينجذب الناس لأذانه بالتالي للصلاة في المسجد أكثر من صاحب الصوت غير الندي. ولأن المؤذن وظيفته خطيرة، لأنه يدعو الناس إلى الصلاة، بل ربما بعض الناس ما يأتون إلى المسجد إلا من أذان المؤذن. بعض الناس من أسباب انجذابهم إلى المسجد الأذان، فإذا كان المؤذن نديا تجد أن النفوس تنشرح وتقبل على المسجد. والمؤذن داعي يدعو يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فيقول لهم هيا قوموا تعالوا إلى الصلاة، يدعوهم إلى الصلاة. وبما أنه لا يمكن أن يقوم العبد إلى شيء من الطاعات إلا بقدر الله وتوفيق الله وإعانة الله، فماذا نقول إذا سمعنا حي على الصلاة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لولا حول، إذا ما أعطانا الله القوة وما أعطانا حولا نقدر به على الإتيان الصلاة ما يمكن أن نأتي ولا نستطيع. ولذلك لما يقول الله أكبر الله أكبر نقول الله أكبر الله أكبر، يقول ينطق بالشهادتين فننطق بالشهادتين. عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح تريد أن تقول عبارة معناها استعنا بالله، فما هي هذه العبارة التي معناها استعنا بالله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فأنت تقول معنى لا حول ولا قوة إلا بالله لا طاقة لنا ولا قدرة ولا إمكان لنا إمكان من أن نأتي إلى المسجد أو نقوم إلى الصلاة إلا إذا الله وفقنا لذلك وأعاننا على ذلك ويسر لنا ذلك وأعطانا الحول والقوة، لأنه هو صاحب الحول وصاحب القوة ومنه نستمد الحول والقوة سبحانه وتعالى. وأقول إن وظيفة المؤذن في المجتمع وظيفة خطيرة، ولذلك لا بد أن ينتقى من الناس المخلصين أصحاب الأمانة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المؤذنين أمناء الناس، أمناء الناس على إفطارهم وعلى سحورهم، على أذانهم يفطرون وعلى أذانهم يمسكون، فهم أمناء الناس مؤتمنون، فينبغي أن يكون من أصحاب الأمانة. ولذلك أوصى ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. لماذا؟ لأن المؤذن المحتسب، المؤذن المحتسب يكون إخلاصه أشد ولا شك ولذلك يستجيب له الناس أكثر من المؤذن الذي يأخذ المال أو يؤذن لأجل المال. ولعل من أسباب عدم التوفيق لدى بعض الناس في الصلاة أن المؤذنين أو بعض المؤذنين لا يؤذنون إلا من أجل المال، لو ما أعطي المال ما أذن. وتجد بعض الناس إذا أراد أن يعني يبحث عن وظيفة ويتزوج أسرع شيء يخطر في باله المؤذن، مع أن المؤذن ينبغي أن يكون ذا صفات متفوقة حتى يحصل له القبول عند الناس، حتى يكون لصوته القبول عند الناس. ولذلك إذا المؤذن احتسب في الأجر، احتسب بالأجر في الأذان وما أخذ عليه أجر، ما أخذ عليه أجرة، فإنه من أطول الناس أعناقا يوم القيامة. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، كما أن الجزاء من جنس العمل، بأذانهم صاروا أطول الناس أعناقا يوم القيامة. كذلك إذا أذن ردد معه شهد له أيضا ما عن يمينه وشماله من شجر وحجر وجن وإنس، شهدوا له يوم القيامة بأذانه. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في مناقب بلال أنه سمع دفن عليه في الجنة أمامه عليه الصلاة والسلام. وحكم أخذ الأجرة على الأذان أن من أذن لأجل المال، جعل الأذان وسيلة للمال، فعمله حابط ومردود عليه وآثم، لأنه اشترى هذه الدنيا بالآخرة، دفع الآخرة ثمنا أو دفع العمل الأخروي العمل الديني لأجل أن ينال الأجرة الدنيوية. وبناء على ذلك من جعل الأذان وسيلة للتكسب فليس له عند الله من خلاق. لكن المؤذن إذا لم يوجد مؤذن محتسب، ما يوجد من الناس من يتفرغ الأذان، فعند ذلك يعطى المؤذنون من بيت المال ما يفرغهم للأذان، ما يفرغهم للأذان، لأن الناس لا بد لهم من مؤذنين. وإذا لم يوجد مؤذنون محتسبون فلا بد لنا من تفريغ بعض الناس للأذان، لأن الناس يريدون وظائف وتجارات ليعيشوا، فإذا لم يوجد من يحتسب لا بد أن نفرغ من الناس من يؤذن. ولكن على هذا الشخص الذي يأخذ من بيت المال أن يكون هدفه ليس المال وإنما الأذان، الأجر وليس الأجرة، فيأخذ الأجرة للتفرغ للأذان، فهو يأخذ ليؤذن وليس يؤذن ليأخذ، يأخذ ليتفرغ للقيام بهذه الشعيرة العظيمة، وليس أنه يقوم بهذه الشعيرة لكي يأخذ المال. وفرق بين من يؤذن ليأخذ ومن يأخذ ليؤذن، كما أن هناك فرقا عظيما بين الذي يحج ليأخذ والذي يأخذ ليحج. فإذا قال أنا أريد رؤية المشاعر والذهاب إلى بيت الله الحرام وأن أدعو هناك وأذكر الله هناك لكن ما عندي مال، أتمنى وأشتهي، فقال له إنسان أنا أريدك أن تحج عن ميتي، خذ هذا المال لتحج به، فهذا ما هو هدفه ونيته وغرضه؟ الحج والذهاب إلى هناك، رؤية المشاعر، ذكر الله هناك والدعاء هناك. إذن هذا يؤجر، فهو يأخذ المال ليتمكن من الذهاب، فالمال وسيلة والحج هي الغاية، الذهاب إلى المشاعر هي الغاية، هذا يؤجر. أما الذي يبحث يقول يا أخي دوروا لنا على ناس عندهم حجج الأموات نبغى نستفيد، شوفوا لنا ناس، ما حولك يا أيها الإمام، ما حولك أحد جاي يبغى حج الميت عنده مثلا، ثم يقول فأوض لي عليه مثلا كم يدفع، 3 لا 4 5، ثم إذا زاد شيء يقول يعني هذا لي، فهذا إذن ليس له عند الله من خلاق، كما بين شيخ الإسلام رحمه الله الفرق بين من يحج ليأخذ وبين من يأخذ ليحج. فالذي يحج ليأخذ إذن الأخذ هو الهدف والحج وسيلة، هذا مأثوم. وأما من يأخذ ليحج، الحج هو الهدف والأخذ وسيلة. ولذلك تجد هذا، يعني إذا زاد عنده مال أعاده إليه، قال الجماعة أنا حججته وزاد المال هذا خذوه، أنا غرضي الحج وهذا المبلغ مكنني من الذهاب خذوه، يرجعه إليه. وأما من يأخذ ليحج، وأما من يحج ليأخذ تجده يفاوض ويريد أكثر، وإذا زاد شيء ما أعطاه ما أرجعه أبدا ولا يمكن أن يعيده فهو يأخذه ويأكله. فإذا الإنسان إذا أذن محتسبا وجعل له من بيت المال لتفريغه للأذان فهو يؤجر. أما الذي يدور على أذان وين في مسجد، يقول وين دوروا لنا مسجد في مؤذن، خلنا نستفيد من البيت نستفيد من الأجرة، هذا إنسان ما هو غرضه الأذان ولا الأجرة ولا الأجر على الأذان، هذا إنسان غرضه البيت بيت المؤذن لأنه مجاني، غرضه راتب المؤذن. ثم من أسوأ الأشياء التي تفعل أن يأتي بإنسان يوكله، يأتي بواحد من خارج مثلا، واحد من بنغلاديش ولا واحد من الهند، واحد من باكستان، واحد يقول له تعال يا أخ أنت أذن، خذ هذه 500 ريال أذن، وهو يضع في جيبه 700. بأي حق؟ بأي حق يضع 700 في جيبه؟ بأي حق؟ ويؤجر الشقة حق المؤذن وخلاص، ويقول هذا مصدر دخل. سبحان الله، أنت لا تقوم بالعمل ثم تأخذ البيت وتأخذ أكثر من نصف الراتب، أكثر من نصف الذي رتب للمؤذن، ثم تقول هذا مصدر دخل، هذا سحت حرام، كسب حرام، بأي وجه تأخذه؟ لا يقوم بالعمل ثم يأخذ. ولذلك فإن هذا من يعني من أسباب عزوف الناس عن الصلاة، ربما ومن أسباب التخلف عن الصلاة عدم وجود المؤذنين المحتسبين. لو كان وجد المؤذنون المحتسبون وشاعوا لا وفقهم الله بحي على الصلاة حي على الفلاح، ناس كثيرين يأتون. لكن إذا صار هدفه المال، هل هو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يقولها من قلبه ويرجو بها أن كل واحد يأتي إلى المسجد يؤجر؟ الآن أنت يعني أجر المؤذن كم هو عظيم، كل واحد يأتي إلى المسجد هو يؤجر مثل أجره، لأنه هو الذي دعاهم، الدال على الخير كفاعله، والداعي إلى الخير له مثل أجور من اتبعه. فلما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يناديهم ويأتون، هذا له أجر عظيم. فانظر كم يضيع على هؤلاء المساكين من الأجر، وهو الذين ينوون الدنيا، وكم يكون لهم من الأجر إذا نووا وجه الله تعالى. ونفس الكلام على الأئمة والخطباء والقضاة والمفتين، هؤلاء يرتب لهم من بيت المال ما يفرغهم للقيام بالإمامة والأذان والإفتاء والقضاء، لأن هذه وظائف دينية لا يجوز أخذ ليش مقابل عليها، لكن يعطى ما يفرغه، لكن لا يعطى هذه أجرة يقال هذه أجرة الفتوى، هذه أجرة الإمامة، هذه أجرة الصلاة بالناس، هذه أجرة الأذان، هذا ليس عملا دنيويا حتى يجوز أخذ الأجرة عليه. لا يجوز أخذ الأجرة على الأعمال الدينية، لأنه لا يجوز أن يبتغي الإنسان بها الأعمال الدينية يبتغي بها المال أو الدنيا، لكن هو يبتغي وجه الله، وما يأخذه من بيت المال للحاجة، حاجة لابد، ما يستطيع أن يتفرغ إلا بهذا الذي رتب له، وإلا اضطر أن يشتغل ويترك هذا، يترك الإمامة ويترك الأذان. كذلك في هذا الحديث، في هذا الحديث استعمال المال لتأليف قلوب الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو محذورة أعطاه صرة فيها شيء من فضة، وكان عليه الصلاة والسلام يستخدم المال في تأليف قلوب الكفار، ودخل في الدين أناس كثيرون من تأليف القلوب بسبب تأليف قلوبهم بالمادة، ثم بعد ذلك خلصت نياتهم أصبحوا صالحين وأصبحوا هم يعطون المال في سبيل الله. فأحيانا الواحد يكون مدخله إلى الدين المادة، ثم يهديه الله ويصبح هو يعطي في سبيل هذا الدين ونشر هذا الدين. فلا مانع أن يكون المدخل أولا يكون أولا مدخل مادي للدين مثل سهم المؤلفة قلوبهم، ثم بعد ذلك تتحول النيات وتتغير ويصبح الشخص هو الذي يعطي من جيبه. مثل الداعي إلى الله ربما ينفق على شخص من جيبه ويدعوه إلى طعام ويخدمه وينفق عليه من المال، فإذا اهتدى هذا الشخص صار هو الذي ينفق على الآخرين، هو الذي يعطي في سبيل الله ويفعل مثل ما فعل معه ولذلك فإن استخدام المال للدعوة ونشر الدين هذا أمر في غاية الحكمة، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما وجدنا في هذه القصة. ثم كذلك أهمية الدعاء بالبركة، قال بارك الله فيك بارك الله فيك. ثم إن من فوائد هذه القصة أيضا أن الإنسان إذا كان عدوا للدين، إذا كان مستهزئا بشعائر مشاعر الدين، فإن من كفارة ذلك أن يقوم بعمل ديني يخدم به الدين. هذا أبو محذورة لما هداه الله قلت يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة، الآن أنا مستعد أن أؤذن وأنا أطلب منك أن تجعلني مؤذنا بمكة، فقال قد أمرتك به. وذهب أبو محذورة إلى عتاب بن أسيد، وعتاب هو أمير مكة من جهة النبي عليه الصلاة والسلام، لما فتح مكة ولى عليها عتاب بن أسيد، وكان رجلا شابا مبكرا في السن لكن عنده قدرات كبيرة، ولى على قريش في مكة على مكة، فصار عتاب الأمير والإمام وأبو محذورة هو المؤذن. وسبحان الله كيف ينشأ جيل جديد في الدعوة، فهذه مكة التي كانت تنجب أولا الكفار الفجرة الكفرة أعداء الدين، خرج من أفلاذهم خرج من أصلابهم من يعبد الله وأذن ونشر التوحيد، بعدما كانوا ينشرون هم الكفر نشر التوحيد. وكذلك في هذا الحديث الحرص على أخذ العلم من صاحبه الأصلي، ولذلك ذهب إلى أبي محذورة وقال له علمني الأذان قبل أن أسأل عن تأذينك، إني خارج إلى الشام وأخشى أن أسأل عن تأذينك، إذا علموا أني صاحبك وأني كنت عندك سيسألونني عن أذانك، فأخبرني عن الأذان وعلمني إياه حتى إذا سألوني أخبرتهم. ففيه الاستعداد للجواب قبل السؤال، الاستعداد للجواب والإجابة قبل السؤال. وكذلك الحرص على القصة من صاحب القصة، والحرص على العلم من صاحب العلم. ومن هو أعلم واحد بالأذان؟ الذي ألقي عليه الأذان النبي صلى الله عليه وسلم علمه إياه. وكذلك فيه أن رفقة السوء تساعد على الوقوع في الباطل، ولذلك يقول فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون فصرخنا نحكيه ونستهزئ به، هم الذي شجعوه على الاستهزاء بالمؤذن رفقة السوء، هؤلاء الذين كانوا مع أبي محذورة كانوا كفرة، هم الذين شجعوه على الاستهزاء بالمؤذن، وهذا يبين خطورة رفقة السوء، وأن الإنسان ربما لو ترك وحده ما يستهزئ بالدين، لكن إذا كان معه من الفاسدين من يحوطه من هو معه محيطين به يعني يجرئ بعضهم بعضا على المنكر، وهذه من خطورة رفقة السوء، فبسببهم حصل ما حصل. ثم أيضا من فوائد القصة أن الشيء السيء قد ينقلب بأمر الله في مصلحة صاحبه. أبو محذورة هذا رفع صوته إيش؟ مستهزئا. من الذي سمع الصوت؟ النبي صلى الله عليه وسلم استدعاه، فكان أولا هو رفع صوته للسوء، لكن شاء الله أن يكون رفع الصوت هذا بالاستهزاء سببا في هداية الرجل، فسبحان من جعل هذا السوء ينقلب بصاحبه خيرا، ينقلب بصاحبه خيرا. وفي هذا الحديث كذلك طريقة من طرق النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، أن يقول قل كذا قل كذا، وذاك يقول يلقيه عليه إلقاء. ولذلك فإن فالإنسان لا ينسى إذا صار يلقن تلقينا مباشرة. هذا من طرق التعليم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، أن يلقن الشخص تلقينا ويملي عليه الكلام إملاء واحدة واحدة يمليها عليه. وفيه كذلك أن مشاعر الإنسان يمكن أن تتغير في لحظة، الكره ينقلب إلى محبة، والعكس المحبة تنقلب إلى كره، العداوة تنقلب إلى صداقة، والصداقة تنقلب إلى عداوة، الحزن ينقلب إلى سرور، السرور يمكن ينقلب إلى حزن، يعني في لحظة أسر إليها كلمات فبكت، ثم أسر إليها كلمات فضحكت وراء بعض. أولا أخبرها بدنو أجله بكت، قال لها أنها سيدة نساء العالمين ضحكت. فالإنسان بحسب ما يناله ويحيط به من الظروف تنقلب، تتقلب مشاعره، والقلب يتقلب، وما سمي القلب إلا قلبا إلا أنه يتقلب. فهذا البغضاء يقول أبو محذورة: وذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية، وعاد ذلك محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن حسن معاملة المدعو الكافر من قبل الداعية المسلم هو الذي يغير صورة الداعية وسمعة الداعية والأشياء التي كانت حول الداعية من الشبهات أو الشكوك أو العداوات في نفس الشخص الآخر، هي تتغير بفعل المعاملة الحسنة من الداعية، أعطاه المال ولان له في الكلام. ثم أننا نلاحظ أن من وسائل الدعوة أن تجعل الشخص يتلبس بالطاعة. فلو مثلا أتيت بمغني، مثلا كان معك فرض مغني في حضرة وقت الصلاة، فقلت له: يا أخي لماذا لا تؤذن لنا؟ ممكن تؤذن لنا المغني؟ تقول المغني: أذن لنا. يمكن أن يكون طلبك من المغني أن يؤذن سبب لهدايتي إلى طريق الحق، لأن استخدام الطاقة في الشر إذا عكس وطلب منه أن يؤديها في الخير يحس بلذة الخير فتتغير قناعاته ويتغير مسلكه وطريقه. ولذلك ربما شعر أبو محذورة لما أذن شعر بطعم الأذان، شعر أحس ذاق طعم شيئا من طعم الإيمان، أحس بجمال الأذان لما أذن، أحس بجمال الأذان. فالشخص لما يقوم هو بالعمل، لما يقوم هو بالطاعة، عندما توعز إليه بالطاعة أوعز إليه أن يقوم بها، يكون إعازك له بهذا طريقة لقلب حاله وهدايته. وهذه حكمة بالغة من النبي عليه الصلاة والسلام. جاب واحد مستهزئ بالدين، قال له: قم فأذن بالصلاة. ثم لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام جرد الشخص من أعوانه الفجراء الكفرة، قال له، أشار القوم، قال: فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم كلهم إلي وصدقوا، فأرسل كلهم وحبسني. الآن جردنا الشخص عن المحيط السيء الذي هو فيه، الآن يمكن التأثير عليه بخلاف ما لو كان مع هذه الرفقة السيئة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم وحبسه هو، فالآن استفراد الداعية بالمدعو إذا استفرد به انفرد به يمكن أن يكون التأثير أكبر. ثم نلاحظ هيبة النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى بهؤلاء الكفرة وقال لهم: أيكم الذي سمعت صوته؟ ما استطاعوا أن يكذبوا عليه، كلهم أشار إلي إلى أبي محذورة وصدقوا، ما استطاعوا أن يكذبوا. هيبة النبي صلى الله عليه وسلم بين الكفار. ثم نلاحظ سرعة الصحابة في القبض على هؤلاء. قال: فصرخنا نحكيه ونستهزئ به، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه. تعالوا، جيء بهم بسرعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن بعض الكفار قد يخرج وراء الدنيا مع المسلمين، يخرج وراء الدنيا. فأبو محذورة وجماء الشباب الشلة اللي معه كانوا طالعين من مكة مع يعني مغانم، انطلقوا إلى مغانم، ينطلقون إلى مغانم حنين. ولما رجعوا، لأنهم ناس كانوا كفار وانطلقوا إلى مغانم، ما استفادوا شيء، ما أسلموا. في الطريق وهم راجعون حصل ما حصل من إسلام أبي محذورة رضي الله تعالى عنه. نريد أن نتحدث الآن في ختام هذه القصة عن مسألة مهمة جدا، ألا وهي قضية الاستهزاء بالدين. لأن أبا محذورة رضي الله عنه أول ما حصل هو معه ماذا، في أي شيء وقعوا؟ وقعوا في الاستهزاء بالدين. والاستهزاء بالدين ولا شك من الأعمال الشنيعة، والداء الفتاك الذي انتشر بين كثير من الناس، طبعا من المسلمين مع الأسف، حتى صارت السخرية ببعض آيات الله وبعض الأشياء المتعلقة بالإيمان والعقيدة والعبادات الشرعية موجودة عند عدد من الناس، يتندرون بها في المجالس وينشرونها ويتكلمون بها، الاستهزاء بالدين. والاستهزاء والسخرية قريبان، الهزء هو السخرية، استهزأ به يعني سخر منه وضحك منه. والله سبحانه وتعالى توعد المنافقين قائلا لهم: قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. فالاستهزاء إذن بالدين من صفات المنافقين. وفي غزوة تبوك استهزأ بعض الناس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية قد رواها ابن جرير رحمه الله وغيره، وهو حديث حسن. عن عبد الله بن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس بين مع المسلمين، قال: ما رأينا مثل قرائنا. من هم القراء؟ الصحابة. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء الذين يقرؤون القرآن، هؤلاء ما رأينا مثلهم، مثل قرائنا. أرغب بطونا، ما رأينا مثلهم، أرغب بطونا، بطون كبيرة، أكل، جماعة أكل. ولا أكذب ألسنا، كذابين في الحديث. ولا أجبن عند اللقاء، خوافين جبناء، عند القتال ينهزمون. فقال رجل في المجلس الذي حصل فيه الاستهزاء هذا: كذبت ولكنك منافق. يقول المتكلم: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة، وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. وفي رواية: فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الكفر الذي كفروا به كفر حقيقي وليس مجرد كفر باللسان، كفر حقيقي، وأنه كفر قلبي، ولذلك ما أظهروه إلا لبعض خواصهم، يعني في مجلس خاص قال ما رأينا مثل قرائنا، ونقل الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام.